الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح المقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واليوم هو اليوم 11 من شهر رجب عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن معنى التوحيد وعن تفسير قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: الإسلام هو في الشرع هو الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى المتعلقة بظواهر الأفعال الشرعية، والإيمان هو التصديق بما يجب التصديق به من قواعد العقائد. التصديق بما يجب التصديق به من قواعد العقائد، وهي التي وردت في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من عند الله. والإيمان في تعريف أئمة السنة والجماعة رحمهم الله هو قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، لكن يكفي أن نقول الإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا أفضل من أن تقول الإيمان اعتقاد بالجنان وتصديق أو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، لأن هذا التعريف تعريف قاصر. وأما قولنا إنه قول وعمل، فالقول يكون بالقلب واللسان، والعمل يكون بالقلب والأركان والجوارح يعني. وبذلك ندمج بين هذه الأركان الثلاثة من أركان الإيمان التي قررها أئمتنا رحمهم الله، أئمة السنة والجماعة. فيعني هو يعني ذكر هذا التعريف سريعا، ثم قرر ذلك واستدل له بحديث جبريل الطويل، وذلك من أفضل ما فعل رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الطريقة التي سلكها الإمام أبو زيد الوغليسي رحمه الله هي من أفضل الطرق للمبتدئين. يعجبني في هذا المقام ما ذكره الإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله في رسالة صنفها في العقيدة، رسالة لطيفة صنفها في العقيدة، وقال: أنا لم أذكر خلافات المتكلمين ولا سائر هذه الأمور، لأن أهل مغربنا، الغرب الإسلامي يقصد، ليس فيهم مبتدعة ولا ضالون ولا شيء، كلهم مجتمعون على عقيدة واحدة، فإذا يكتفى بالجمل العامة للمبتدئين ولعامة الناس، يعني التفصيل والتخصص لا يحتاجه إلا العلماء المتخصصون، وإلا فالعامة يحتاجون إلى الجمل العظيمة التي تقيهم أن يقعوا ويضلوا. والذي نعاني منه اليوم هو أن هذه الجملة نفسها غير موجودة. فعندما يأتيك العوام ويضلون في أبسط مسائل الاعتقاد، كأن يظنوا أن اليهود والنصارى أيضا سيدخلون الجنة، أو ينكروا مسائل المعلومة من الدين بالضرورة أو ما إلى ذلك، فهذا ناقوس خطر وجرس إنذار لكل عامل الإسلام أنك لم تقم بدورك. ولذلك عندما نرى بعض المقاطع التي يذهب الناس إلى القرى والأرياف القريبة من المدن ويسألون الناس عن أبسط وأسهل مسائل العقيدة أو أبده البدهيات، ثم يجدون الناس لا يعرفون، هنا تعلمون أن المجتمع في خطر. إذا كان المجتمع لا يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا ليس مسلم، من لا يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس مسلم. وإذا كانوا لا يعرفون يؤمنون بماذا، وما هو القرآن، وما هي الملائكة، وما هو الأنبياء إلى غير ذلك الأمور، فهنا الحقيقة المسألة تحتاج إلى وقفة وإلى إعادة النظر لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتعليمهم. ولذلك كان الشيخ رحمه الله قد أبدع في هذه المقدمة التي إذا درست في مساجد المسلمين ستخرج كثيرا من العامة عن الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا في الاعتقاد ولا في العمل ولا في السلوك. رسالة صغيرة تتضمن هذه الأمور كلها. قال رحمه الله في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. قال: فأخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وذكر بقية الحديث، ثم انطلق فلبث، ثم سأله عن الساعة وهو لم يكمل الحديث لكن أنا أكمله، فسأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم لما انطلق قال وذكر بقية الحديث، قال ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إن جبريل أتاك، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم أو أمر دينكم. هذا الحديث حديث عظيم، وفي تعريف الإسلام، وفي تعريف الإسلام، وأنه ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان، وهذه مراتب ثلاثة. فالعمل أدناها هو الإسلام، أدناها هو الإسلام، فإن الإسلام هو العمل الظاهر. والحقيقة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف؟ الإسلام إذا قيل هذا فلان مسلم يعني أنه مؤمن، وإذا قيل إن هذا الرجل مؤمن يعني مسلم، لكن لو قيل إن هذا رجل مسلم مؤمن فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. واضح إخواني؟ إذن هنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرق بينهم وقال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما، يعني لا زال لم يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والذي اختاره جماهير أئمة الإسلام أن هذه الآية نزلت في قوم مسلمين خلافا لما ذهب إليه البخاري وابن نصر المروزي، فإنه اختار أن هذه الآية نزلت في منافقين، والصواب كما قال الجمهور أنها نزلت في مسلمين. قالت الأعراب آمنا وهؤلاء مسلمون، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما زال ولكن سيأتي. وذاك مثل قولك لرجل ما أنا لما آتيك بعد، يعني سيأتي وقت آتيك فيه. ونقول لك هل أكلت؟ تقول أنا لما آكل بعد، يعني أنني سآكل لكن لم آكل بعد. إذن الصواب أن هذه الأقسام أن هؤلاء القوم من الأعراب مسلمون لكن إسلامهم على شفا جرف هار وفي قلوبهم مرض، وهذا المرض إذا زاد قد يكفرون والعياذ بالله، وإذا نقص فإن حالتهم تتحسن. وهكذا حال كثير من الناس عليه سلامة الله وبركاته أمام أمراض الشبهات والشهوات، أمراض الشبهات والشهوات، فإنهم فإن كثيرا من الناس عندهم مرض الشهوة في قلوبهم، فقال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض ماذا؟ مرض الشهوة. وقال الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم، هذا الشاهد، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن الذين في قلوبهم مرض ليسوا بالضرورة كافرين. وكم من شخص في المجتمع هو مسلم لكن قد تأتي محنة فتدفعه إلى الكفر، وقد يسلم من الفتن فيبقى على إيمانه المعتاد. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني تعرف الحرف هو هذا مثلا على حرف، إذا دفعته سقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذه الآية وردت في قوم أعراب سبحان الله وبركاته دخلوا الإسلام، فلما وجدوا الطيب المرعى والخير وكذا قالوا والله الإسلام دين جيد فيه الخير. فلما جاءهم القحط وجاءهم الفتن وجاءت الحروب وجاءت وإذا بهم بدأوا ينافقون وبدأ يظهر النفاق الذي كان في قلب، ضعف الإيمان الذي كان في قلبهم بدأ يظهر نفاقا عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي أسماء المنافقين لجميع الناس، من هؤلاء المنافقين من تاب وأسلم. المنافق تارة يشتعل النور في قلبه فيسلم إسلاما طيبا، ثم لا يزال الإيمان ينقص حتى ينافق يتظاهر بالدين وبحق الأمر ليس متدينا. وهذا في كل يعني في المجتمعات كلها، ويظهر بقوة في المجتمعات التي تعطل فيها الشريعة ويضعه فيها آثار النبوة. فإن هذا الصنف إذا لم يخشى السلطان ولم يمتلئ قلبه بالإيمان فإنه يكون على شفا جرف هامل يسهل بسطول. فكيف إذا اجتمع على ذلك الفتانون المنافقون أو الكفرة المعلنون الذين لا يفتؤون ليل نهار يفسدون عقائد الناس؟ فإن هذا يعني يضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. واضح إخواني؟ إذن هؤلاء الذين ذكروا في الآية، إذن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس جاءوه من البحرين. تعرفون البحرين؟ البحرين هي شرق الجزيرة العربية، ليست جزيرة البحرين، كل شرق الجزيرة العربية كان يسمى البحرين، يدخل فيه شرق ما يسمى السعودية الآن، ويدخل فيه قطر، ويدخل فيه الإمارات أو بعض الإمارات. هذه المنطقة منطقة طيبة، منطقة طيبة، أهلها أهل طيبة، كانت تسمى البحرين. فهذه قبيلة بني عبد القيس جاءت من هناك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من كفار مضر. حديث صحيح في البخاري. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم حيث لا يوجد قتال، فأوصينا فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا عن الإسلام، قال أتدرون ما الإسلام؟ قال الإسلام أتدرون ما الإيمان؟ عرف الإيمان. قال أتدرون ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتعطي الخمس من المغنم. لعل الحج لم يكن قد فرض ذلك الوقت فلم يذكره. فعرف الإيمان بتعريف الإسلام. ومن هنا تظهر مسألة جليلة. هذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس اليوم نظرا يعني ضعف المفاهيم. يقولون فلان مؤمن، مؤمن يعني مسلم. لا، المؤمنون بكل الأديان، هذا مؤمن نصراني، هذا مؤمن يهودي، هذا مؤمن بوذي، يعني كل من آمن بشيء يسمونه مؤمنا. هذا تعريف لا نعترف به. إذن كل من الناس مؤمن بشيء كافر بشيء آخر. فالمسلمون مؤمنون بالله كافرون بالطاغوت، والكافرون كافرون بالله مؤمنون بالطاغوت. والطاغوت كما عرفه العلماء رحمه الله هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، كل ما عبد من دون الله وهو راض. إذن يشمل أشياء كثيرة، ليس هذا هو المقصود. المقصود إذا جئت تقول إن كل مؤمن بشيء يسمى مؤمنا بإطلاق، وإذا قلبنا الآية نقول كل من الناس كافر، هذا كافر بالطاغوت، هذا كافر بالله، هذا كافر بالأنبياء والمرسلين، هذا كافر ملحد، إذن الكل كفار. هذا تعريف الفاسد، هذا كلام الفاسد، هذا كلام الفاسد لا يمكن أن يقال. ولكن نقول إن كل مؤمن مسلم، إن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن. لكن إذا اجتمعت الكلمتان افترقتا. واضح إخواني؟ إذا اجتمعت افترقتا. وعندئذ يصبح الإسلام، انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها. ماذا قال؟ من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هكذا صح؟ لماذا نوع لماذا نوع؟ لأنه عندما ذكر البيت، عندما أنقذ المؤمنين فقط، صح ولا لا؟ أنقذ آل لوط عليهم السلام الذين آمنوا بلوط عليه السلام حقيقة، ولكنهم لما ذهبوا وجدوا بيتا واحدا هو بيت لوط عليه السلام، وكانت معه امرأته، وامرأته في الظاهر مسلمة، صح ولا لا؟ امرأته في الظاهر مسلمة، لكن هل كانت مؤمنة؟ لم تكن مؤمنة. إذن هنا لما قال، لما ذكر المؤمنين والمسلمين افترق التعريف، فشمل حتى المرأة المنافقة التي تظاهرت بالإسلام وهي حق أمر منافقة كافرة، لكن تسمى في الظاهر مسلمة. ولذلك إخواني انتبهوا، لذلك قد يكون في المجتمع المسلمي أقوام هم عند الله كفار لكنهم في الظاهر مسلمون، ويعاملون على أنهم مسلمون، وإذا ماتوا تقسم تركتهم على أنهم مسلمون، ولا يقال عنهم إنهم كفار. لما؟ لأنه ما لم يكن هناك حكم قضائي بكفر فلان أو علان وبقي على الستر، حتى لو كنت أنت تعلم كفره، فليس ذلك الحكم عاما عند الناس كلهم، بل ما دام ظاهره الإسلام فظاهر الإسلام، تؤكل ذبيحته ويشهد على زواج ابنته ويعامل مسلما، يعني يعامل على أساس أنه مسلم، حتى لو كان يقطع صلاته ويصلي تارته ويقطع تارته، بل حتى لو لم يكن يصلي لكن ظاهر أنه في المجتمع الإسلامي وهو محسوب على المسلمين، فيعامل معاملة المسلمين إلا أن يحكم بحكم قضائي. واضح إخواني؟ وذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، وأعطى سرهم لحذيفة بن اليمان، ولم يخرج بيانا عاما يا معشر المسلمين فلان وفلان وفلان فلان منافقون كفار فاحذروا منهم، لا، تركهم على ما ظهر منهم من الإسلام، فكانوا يصلون مع المسلمين، يخرجون للجهاد مع المسلمين، يأتون يرجعون، لكن إذا ظهرت فلتات وألسنة، ومع ذلك ما لم يشهد عليهم شاهدان عدلان أنهم، ما لم يشهد على الواحد منهم شاهدان عدلان أنهم قالوا كيت وكيت وكيت من كلمات الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتصرف معهم إلا التصرف الظاهر. فليس كل أمر تعرفه أنت يجب أن يعرفه الجميع. ولذلك لو أنك، يعني هناك مساطر شرعية، ولذلك لو أنك مررت برجل وامرأة يزنيان ورأيت المنظر، بل أنكرت عليهما، بل قلت لو اتقي الله أنتما تفعلان الفاحشة والمنكر، ثم انصرفت فقلت للناس إن فلان وفلانة زنيا ورفع عليك القضية، لألزمك القاضي بأن تأتي بالشهود، فإن لم تأتي بالشهود فأنت كاذب وعليك حد في ظهرك، وهما بريئان ينصرفان إلى بيتهما. بل أعظم من ذلك، لو أن قاضيا رأى ذلك بعينيه ثم جلس عند المحكمة ورفعت له القضية لطولب بالدليل والشهادة والشهود. ولذلك لو أن رجلا والعياذ بالله دخل بيته فوجد الفاحشة في بيته ثم قتل امرأته ووقف أمام القاضي، فقال له القاضي: يا فلان، ما الذي حملك على أن قتلت امرأتك؟ فقال: رأيت كيت وكيت وكيت. فيقول له القاضي: هل عندك برهان على هذا؟ هل لك دليل؟ يقول: كيف دليل؟ أنا رأيت المنظر. أنت لست حجة لوحدك، المسألة تحتاج إلى شهود، وأنت إذ لم تأتي بالشهود فأنت الآن مجرم وارتكبت جريمة قتل وتستحق القتل، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح. فالمسائل ليست هكذا كل من رأى شيئا، كل من سمع شيئا كل ينطق به، لا. ولذلك الشرع، أنا خرجت على الموضوع حقيقة، خرجت، لكن أنا هذا كله حتى أبين أن الشخص قد يكون منافقا حقيقة، وأنت يكفيك أن لا تصلي عليه وتنصرف، أما غيرك من الناس فيقسمون تركته على أنه مسلم ويصلون عليه ويعاملون ويدفنونه في مقابر المسلمين ما لم يكن هناك شهادة حقيقية وقضاء شرعي، وإلا لضاعت الحقوق وادعى من شاء ما شاء على من شاء، ودعى أناس دماء وأموالا لآخرين من الظلم والعدوان. واضح إخواني؟ هذا كله تعريف ماذا؟ تعريف كلمة الإسلام والإيمان. وحديث جبريل عليه السلام الذي ذكرته لكم الآن هذا حديث عظيم إخواني، لأن فيه ذكر الإسلام كله الذي يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والتي هي الإيمان عندما تجتمع على كلمة الإسلام. وأما الإحسان فهو قمة القمة، هي القمة السابقة، وهي مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة. تخيل إنسان يعبد الله وهو يراه أمامه، هذه مرتبة عظيمة، مرتبة العارفين والأولياء الكبار. وأدول منها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنت تستحضر أنه يراك لكن أنت لا تراه، وهذه أقل. فإذا مرتبة الإحسان هذه هي التي تجرد، انتبهوا إخواني، هي التي تجرد الصوفية الأوائل للكلام فيها وتحريرها والاهتمام بها، فلذلك كان التصوف علما مستقلا بذاته، وكان علماؤه متخصصين في مسائل أمراض القلوب وأدوائها وطرائق التزكية والتربية وما إلى ذلك. طبعا حصل الإحراف بعد ذلك كما حصل في سائر العلوم وانحرفت، وإلا فالأصل هو هذا، وهذا الأصل هو الذي استمر موجودا، وأخذ عن الكتب، أخذت الكتب في هذا، ولا زال الناس يستفيدون من الكتب التي جمعت ما يتعلق بهذا الأمر. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. طيب إذا جاء جبريل عليه السلام يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. هل كانوا يعرفون من هذا الرجل؟ لا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفه، حتى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، فظنوا أنه رجل من الأعراب هؤلاء. لكن المشكلة أن هذا الرجل كان آية في الجمال والأناقة، فكان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني ما زال شابا صغيرا، ما زال دم الشباب يسري في وجهه. والعجيب أنه ليس من أهل البلاد، ولكنه لم يظهر عليه أثر السفر أصلا، إذا كان غريبا أن يظهر عليه أنه جاء متعبا فوق الجبل مسافرا، فتظهر الآثار على ثيابه أو العرق، وتظهر الآثار على ثوبه الأبيض الناصع يظهر، وشعره الأسود يظهر عليه الغبرة وعفاء السفر، لكن هذا كله لم يكن منه شيء. فمتى جاء هذا الرجل ومن أين أتى وكيف أتى؟ أسئلة لم يجدوا جوابا عليها. قال افترضوا أن رجل بدوي دخل فجلس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم أن يأتي البدوي الأعرابي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن البدو ما كانت عندهم حواجز تمنعهم من أي سؤال، والصحابة كانوا يتهيبون أن يسألوا، الصحابة كانوا يتهيبون أن يسألوا، خاصة بعد نزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أسألوا شيء تبدأ لكم تسؤكم، فكانوا يتهيبون السؤال. أما الأعراب عادي كانوا يأتون ويسألون ما بدا لهم، فكان الصحابة يجلسون ينصتون يعجبهم هؤلاء الأعراب حتى يستفيدوا. فجلس هذا الأعرابي حتى أصبح قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابست ركبتاه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين، ووضع يديه على ركبتيه، جلست المتأدب. ثم قال، وضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، لم يقل يا سيدي، لم يقل يا أبا القاسم، ما تأدب في هذا الباب، كيف تخاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم باسمه يا كذا مجرد؟ وإن كان في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله، لكن أشهر الروايات قال فيها يا محمد. طبعا هذا سيلفت نظر الصحابة رضي الله عنهم، لكن سيزيدهم قناعة أن هذا رجل أعرابي، فالأعراب ما كانت عندهم هذه المجاملات. فقال أخبرني عن الإسلام، تعلم، قال أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى هذا؟ سيأتي الشيخ رحمه الله بعد ذلك ويفصل في هذه المعاني كلها على سبيل الإجمال. يعني هو فصل حقيقة في أركان الإيمان، لم يفصل في أركان الإسلام، لكن أركان الإسلام بعضها داخل في أركان الإيمان والبعض الآخر في أركان في العبادات. فقال أن تشهد إلا الله يعني أن تقر بأنه لا يوجد معبود بحق يجوز أن يعبد إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني أنه الرسول الخاتم الأخير الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين، ولم يرسله للعرب ولا لقومه خاصة، لا بل أرسله للناس عام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتقيم الصلاة تصليها صلاة تامة كاملة بشرائطها وفرائضها وأركانها وما إلى ذلك كما سيأتي تبيانه، وتؤتي الزكاة، وهذا يعني لم يفصل فيه ولم يذكره لأنه ليس من مقصوده، لأنه ليس من فرائض الأعياد، حيث إن هناك أقواما ليس لديهم أموال فلا يحتاجوا إلى الزكاة، لكن فصلتها الكتب التي جاءت بعد ذلك. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان أيضا، ولم ذكر الصوم، ذكر الصوم، ذكر أهم ما في الصوم، نعم. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لم يذكر هو الحج. قال صدقت. عجيب، أعرابي بدوي جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني عن كذا، فلما أخبره قال صدقت، فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. الأصل أن يقول بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، تعلمت شيئا جديدا، ويقول صدقت، يعني كأنه يقول هذا في علمي وأنت تكلمت كلاما صحيحا. وهذا مما زاد لفت أنظار الصحابة رضي الله عنهم لهذا الرجل العجيب الغريب الذي أتى بهذه الهيئة وسأل هذه الأسئلة العجيبة. فقال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وسيكر سيأتي بعد هذا ويشرح أركان الإيمان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني أنك تعبد الله عبادة من ينظر إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن ترى على الأقل تتيقن أنه سبحانه وتعالى يراك، إذن أنت تتيقن ولا تشك بأنه سبحانه وتعالى يراك، فتأمل بارك الله فيك، هل تظن أنك ستحدث ذنبا وهو يراك؟ هل يمكنك أن تذنب وأنت تعلم أنه يراك سبحانه وتعالى، وأنت توقن أن الرب جل جلاله ينظر إليك؟ إذا كنت فعلا تعتقد ذلك عقيدة جازمة فلن تفعل هذا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني عندما يفعل هذه المعصية الكبيرة هو لا يستحضر نظر الله عز وجل إليه، إذن فالإيمان نزل إلى الحضيض. لكن هل فقد الإيمان؟ لا، لم يفقد الإيمان وإلا لكفر، لكن إيمانه ليس بالمستوى الذي يستحق أن يقال فيه إنه مؤمن، ليس في المستوى الذي يستحق أن يقال فيه إنك رجل مؤمن، إنما إيمانه فقط ينجيه من النار، فقط يخرجه من كونه كافرا. وهذه عقيدتنا معاشر أهل السنة والجماعة، معاشر أهل السنة والجماعة، أن الإيمان، أن العصاة هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. لا ننزل أحدا جنة ولا نارا ما دام مسلما، ولا نجزم بأنه في الجنة ابتداء، وإلا فنحن ندين الله عز وجل بأن جميع المسلمين سيدخلون الجنة وأن الكفار سيدخلون النار. وذكر بقية الحديث، وبقية الحديث هو سؤاله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، عندما قال له قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول على من السائل. الموضوع علمه عند الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، لكن قال أخبرني عن أشراطها يعني علاماتها. قال تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراء رعاء الشاء، الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاول في البنيان. كيف تلد الأمة ربتها؟ اختلفوا في معنى هذا الكلام، فقال الطائفة يعني أنه يكثر تكثر الفتوحات فيكثر العبيد فتتزوج، يتزوج الأمراء الإماء فيلد الإماء، يلد الإماء أميرات، يلد الأمراء أميرات وتكون أمهن أما، فتكون البنت سيدة أمها بهذا المعنى. والمعنى الثاني كثرة العقوق حتى يعامل الأبناء آباءهم معاملة العبيد والعياذ بالله، وهذا حاصل، وكل الأمرين قد حصل. تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاول بنيان، ترونه بنوا ناطحات السحاب، بنوا الأبراج العالية، بعد 50 عاما يرعون الإبل والشياة في البراري والبوادي، ما تطور بهم الأمر إلى أشنع من ذلك، فتطاولوا في البنيان وتنافسوا في خدمة الشيطان وفعلوا الأفاعيل التي لا يفعلها الصبيان. ونسأل الله الملك الديان أن ينجينا من شرهم إنه على كل شيء قدير. وذكر بقية الحديث ثم قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يذهبوا يعني ينظروا أين ذهب الرجل فلم يجدوا شيئا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم يعني مسائل دينكم. إذن نرجع ثانية إلى أهم ما ذكر في هذا الحديث على أن نفصل بقية الأمور كما بحيث يعني بمثل ما سيفصلها به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإسلام، قلنا إن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله، براءة من الشرك وأهله. الإسلام هو بمعنى الاستسلام، وهذا فسرناه لا حاجة لنا إلى أن نرجع إلى ذلك. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود، لا يوجد شيء أو أحد يعبد حقيقة ويستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال والاعتقادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويأمر بها، هذه العبادة. إذن هذه العبادة بهذا الشكل لا يجزئك أن تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز هذا. فكل ما كان عبادة من صلاة وصوم وحج ودعاء وصيام واستغاثة ورجاء وخوف وحب وما إلى ذلك من أمور التي لا تجوز أن تصرف إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن ماذا تقصد قد أشرك؟ نحن نحب أبناءنا ونحب زوجاتنا ونحب إخواننا. لا، هذا إما يسمى حبا فطريا كحبك لي زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسلام، هذا حب فطري طبيعي زينه الله في قلوبنا، أو حب في الله عز وجل، تحب أخاك في الله، تحب صديقك في الله، هذا لا حرج فيه. إنما الحب المقصود هو حب السر ورجاء السر وخوف السر، يعني أن تعتقد في الذي أحببته أو رجوته أو خفت منه معنى ألوهيا، فهذا هو الذي إن فعلته أشركت بالله عز وجل معه. خوف السر قد تخاف، قد يخاف الإنسان بالحية، يخاف من عدو، هذا ليس خوف السر، لكن أن تقول كما يقول العامة أخشى أن سيدي فلان تصيبني شوكته، كيف سيدي فلان تصيبك شوكته وميت وفي قبره؟ إذن أنت ظننت فيه عليه الصلاة والسلام وبركاته ظننت فيه معنى ألوهيا عبودي وتعبدت له من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقال في الرجاء، وكذلك يقال في سائر العبادات القلبية التي لا تجوز إلا لله، وأيضا سائر الأمور كال الاستغاثة والدعاء والنذر والذبح وسائر الأمور، هذه كلها لا تجوز لغير الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي ذكرت لكم. وإلا فيمكنك أن تدعو فلانا بأن تناديه ليعينك إن كان يستطيع ذلك، أو إن وقعت في حفرة أو مأزق تستغيث بفلان أو وما إلى ذلك بالمعاني، هذا لا حرج فيه. لكن المنهي عنه والذي يعد شركا واستغاثة ودعاء السر، وهذا لعل إن شاء الله إن تدارسنا شرح الأصول الثلاثة نبينه بوضوح. نكتفي بهذا القدر في هذا المقام، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.